وكلامه كحياته، ماذا كمقدور له؟ عندكم مقدور ولا مقدورا؟ ها؟ مقدورا بالنصب. وعندي مقدور، والله ان الصواب مقدورا، لان ابن القيم قرشي، قرشي اللسان وليس تميمي اللسان، فهمت؟ قريش يقولون ما زيد قائما، وتميم يقولون ما زيد قائم، وكلهم عرب، ما زيد قائم، لأن قريشا تعمل ما عمل ليس، وتميم يقول لك ما نافي ما يمكن تعمل، فيقول ما زيد قائم. واسمع إلى قول الشاعر في معشوقته، قال ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام، ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام. هو تميم ولا قرشي؟ نعم تميمي، لو كان قرشي لقال ما قتل المحب حرام. وهذا من ذكاء العرب أن يستدلوا على نسب الإنسان بلغته. وإلى وقتنا هذا الآن تعرف مثل لهجة القصيمي من الرياضي من الشرقي، يعني واضح ولا لا؟ فكما كان الأولون يعرفون باللهجات فنحن الآن نعرف باللهجات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.